أن يأكل من تلك الأشجار المثمرة أم لابد أن ينزع هذه الأشجار؟ ما تذكر يعني ما يتعلق يعني بهذه المسألة، يعني هل يعني يعوضه أو يتفق معه على شيء، أو أنها تنزع يعني وتقطع؟ لا أدري، ما أذكر. شخص أباح له الطبيب إفطار شهر رمضان لمدة 5 سنوات لإصابته بمرض في الكلى، لأن عدم شرب الماء يسبب له التحجر في الكلية، فما حكم إفطاره لهذه السنوات؟ ويأخذ بكلام الطبيب؟ نعم، إذا كان الصيام يلحق به ضررا بالغا أو يؤدي به إلى الوفاة أو يؤدي إلى زيادة ضرر، فله أن يأخذ بقول الطبيب إذا كان مسلما، يعني إذا كان مسلما وطبيبا خبيرا يعني موثوقا به، نعم يؤخذ بقوله. وإذا كان يرجى بعد ذلك أنها تتحسن حاله وهو ينتظر ويقضي، وإذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. يقول: أنا شاب أدرس في مدرسة فيها اختلاط، السؤال: هل أتوقف عن الدراسة أم أستمر؟ لا يجوز الإنسان أن يدرس في مدارس فيها اختلاط بين الرجال والنساء، بل الواجب هو الابتعاد عن الاختلاط. فالدراسة مع النساء ومع في فصول ومع اختلاط هذا لا يسوغ ولا يجوز، وعلى الإنسان أن يبتعد عن هذه الدراسة وأن يبحث عن دراسة لا اختلاط فيها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.